تروح وتنسى ودادي ما كنت انا الغالي وتقول بحبك وقلبك من غرام خالي. تروح وتنسى ودادي ما كنت انا الغالي وتقول بحبك وقلبك من غرام خالي. أشوفك يا قلبي بعد كده خالي يا ريت أشوفك يا قلبي بعد كده. واصعب عليك انت السبب انت واصعب عليك انت واصعب عليك انت حالي بصعب على روحي لما بشوف حالي من بسمة ونوحي كلمة تقولها لي انت السبب انت واصعب عليك انت السبب انت واصعب عليك انت واصعب عليك انت واصعب على روحي لما بشوف حالي واصعب على بصعب على عيني وكل مشكلها وكل مشكلها تبكي تواسيني والدمع دبلها بصعب على عيني وكل مشكلها وكل مشكلها تبكي تواسيني والدمع دبلها ومهما أبا دمعي إيه راح يبيت دمعي ومهما أبا دمعي إيه راح يبيت دمعي أنت السبب أنت وأصعب عليك أنت أنت السبب أنت وأصعب عليك واصعب عليك انت واصعب على روحي لما بشوف حالي واصعب على روحي لما بشوف حالي من بسمتي وروحي كلمة ليه قولها لي انت اللي شغلني بيك. آه يقول لي ده ذنبي اللي جنيته عليك. آه بصعب على عليك. بيني وبين قلبي بندم على حب، بيني وبين قلبي بندم على حب، بيني وبين قلبي بندم على Thank you. على فكري منك ومن الدنيا لما يروح عمري من لوعتك بيا. انت واصعب عليك انت واصعب عليك.